وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب قتال أهل البغي من كتاب الجنايات. قال المصنف رحمه الله: ما جاء في أن عمارا تقتله الفئة الباغية، هكذا عنونا وفقه الله. قال ابن حجر رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. سبق الأصل في هذا الباب قوله تعالى: فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالبغاة قوم قد يكون لهم تأويل، خرجوا على الإمام العدل، فالحكم فيهم أن يناصحوا وأن كما تقدموا أن يناظروا وأن تزال ظلامتهم، فإن رجعوا إلى الحق فالحمد لله، وإلا قتلوا حتى يرجعوا إلى الطاعة. فهنا الحديث جاء من طرق في الصحيح أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وهذا يدل على أن الحق فيما جرى بين الصحابة كان مع علي رضي الله عنه، وأن من خلفه من أهل الشام قد بغى عليه وإن كان متأولا. فأهل العلم قالوا: الصحابة أحق الناس بأن يحسن بهم الظن وتلتمس لهم أفضل المخارج. فنقول حتى ما في إشكال أن يوصفوا بأنهم هم الفئة الباغية كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك هل تعمدوا أو كانوا متأولين؟ ظننا بهم أنهم كانوا متأولين ومجتهدين مخطئين، وأن عليا كان مجتهدا مصيبا. وبعض أهل العلم يميل أيضا إلى تصويب الطائفة التي اعتزلت الطائفتين. فهذا على كل حال فيه عموما أن البغاء وإن كان فيهم مثلا بعض أهل الفضل وكذا، فإنهم هذا لا يمنع من إجراء الأحكام عليهم بإلزامهم الرجوع إلى طاعة الإمام العدل. قال وفقه الله: الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، فقد رواه مسلم في كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. وهذا التبويب ليس من مسلم كما تقدم مرارا. من طريق ابن عون عن الحسن عن أمه، ذكر في الحاشية قال: هو الحسن البصري. وهو سعيد بن أبي الحسن. نعم، لأن هذه الحاشية جاءت في هذا وفي الذي بعده. عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا. وروى أيضا من طريق شعبة أنه قال: سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة بلفظ: تقتلك الفئة الباغية. إذن هذا الحديث يرويه الحسن وسعيد ابن أبي الحسن عن أمهما، فهذا الحسن البصري وأخوه، أخوه اسمه سعيد. فأمهما قالوا أمه خيرة، أمهما يعني لو قالوا أمهما كان أفضل، وأمهما خيرة بالفتح، انظر تهذيب الكمال. طيب، ورواه البخاري ومسلم كلاهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بناء المسجد وفيه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الخير ويدعونه إلى النار. طبعا هذا أيضا كونه يدعونه إلى النار، البغي يؤدي إلى النار، وهذا العمل يؤدي إلى النار، وهذا لا يعني أن كل من يعني قاله، فقد يكون إنسان قاله متأولا وله من الحسنات التي تمنع من انطباق هذا الحكم على هذا الشخص المعين. يعني انظر مثلا ما جرى، مع أنه طبعا فرق الآن بين أهل الشام وبين ما جرى. طبعا معروف أن أهل الشام قاتلوا عليا في صفين وقتل عمار فيها، فهم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. أما معركة الجمل فقد كان طلحة والزبير وعائشة ومن معهم في طرف وعلي في طرف، وجرت بسبب أمر معين وأحداث تاريخية معينة ذكرت في هذا، وقد زيد فيها ونقص بسبب دخول الغلاة من الرافضة والمتشيعة وغيرهم وكذبهم في هذه الروايات، وزيد فيها ونقصت وغير فيها عن وجهها كثيرا، ولهذا يحتاج هذه الأخبار إلى تنقية وتصفية ونظر فيها بحكم ما يثبت وما لا يثبت وما وجه ما يثبت وهكذا. لكن عموما هم يعني يذكر أهل العلم أنه كانوا اصطلحوا وكان على وشك خلاص أن ينتهي الإشكال، لكن بعض قتلة عثمان وغيرهم لم يحبوا هذا الاجتماع فقتلوا من هنا ومن هنا حتى جرى ما جرى في اليمن. طيب نلاحظ أن عليا مبشر بالجنة وبعض من معه، وهنا طلحة والزبير مبشران بالجنة وجرى بينهم ما جرى بغير اختيارهم. فإذا لا يلزم من كون يعني شخص أخطأ أو في الطرف المخطئ أنه سيكون هو بذاته من أهل النار، بل هؤلاء مبشرون بالجنة بأعيانهم. فإذا هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يلزم من كون الشخص فعل فعلا هو في الجملة هو فعل يؤدي إلى النار، لكنه متأول، كما جرى ما جرى من مثلا حاطب فعله هذا الذي أنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، أليس اتخاذ الأعداء من الكفار أولياء فعلا يؤدي إلى النار؟ بلى، لكن هل يقال حاطب في النار؟ أبدا، لأن حاطب من أهل بدر. كذلك ما جرى مثلا من قدامة بن مضعون من استحلال للخمر، هذا يعني قد يصل إلى درجة كما هو معروف يعني من الخطورة بمكان، ولكن لما كان متأولا أيضا هو من أهل بدر وهكذا. فبالتالي الفعل قد يكون مؤديا إلى النار، لكن هذا لا يجعلنا نحكم على الشخص بأنه في النار، والله أعلم. وكان الأولى، قال الشيخ، وكان الأولى أن يشير إليه الحافظ كعادته، يعني أن أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد، لأن هذا مما يقوي الحديث. وأظن أنه جاء في بعض الروايات أن أبا سعيد اعترف بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن هذا في بعض الروايات أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون مسجده وأول ما جاءوا المدينة، فلعل أبا سعيد كان صغيرا في ذلك الوقت واعترف أنه سمعه، لكن سمعه من صحابين آخر لعله من أبي قتادة أو من غيره لا أذكر الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يحملون لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، وهذا من فقه عمار رضي الله عنه في أن يشارك في بناء هذا المسجد الذي أجره إلى يوم القيامة، فيريد أن يكون مشاركا فيه يعني هذا من فقه النيات العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رأاه هكذا كأنه مسح عنه التراب مرة أو كذا، وقال هذا ويح عمار تقتله فئة البغي، يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى النار. وهذا يدل على أن من أن هذا الطريق يؤدي إلى النار لمن كان يعني غير متأول فيه لأجل الدنيا أو كذا، أما من كان تأول وله من الحسنات الماحية العظيمة مما قدمه من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فهذا أمر آخر. قال لأن هذا مما يقوي الحديث، وقد ذكر ابن عبد البر أن الآثار قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وقد أجمعوا على أنه قتل سنة 37 في صفين مع علي رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته في باب التيمم. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن عمارا رضي الله عنه يقتل في حرب بين طائفتين من المسلمين، وقد دل التاريخ على أن الطائفة الأولى، طبعا أنا ما أدري يعني لعل وجه كونهم من المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها فئة باغية، وهذا وصف لفطي طائفة مسلمة، لم يقل الطائفة الكافرة مثلا. وأصرح من هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين من المسلمين. وقد معروف أن الحسن تنازل لمعاوية في عام الجماعة سنة 41، هذا يدل على أن أهل الشام من المسلمين وليسوا من الكفار كما يزعم الرافضة. قال وقد دل التاريخ على أن الطائفة الأولى أهل العراق بقيادة علي رضي الله عنه، والثانية أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه، وأول وما نشأت الفتنة من قتل عثمان رضي الله عنه، حيث امتنع معاوية من بيعة علي رضي الله عنه بحجة أن معه قتلة ابن عمه عثمان رضي الله عنه، وطلب منه تسليمهم للانتقام منهم الاقتصاص، يعني قصاص، لأنه يرى أنه ولي الدم باعتبار أنه ابن عم لعثمان، فكل منهما من بني أمية، هو كان كبير بني أمية بعد عثمان. كأنه فمعاوية رضي الله عنه خرج بشبهة وهي المطالبة بدم عثمان. وصف معاوية بأنه خرج بعض أهل العلم يتوقف فيه، يعني أن يقول إنه لم يبايع أصلا، فقولنا امتنع عن المبايعة أدق من قولنا خرج، لأن خرج يشعر بأنه دخل ثم خرج في الطاعة، فهو أصلا يعني ما دخل في طاعة علي، ولكنه امتنع من الإيش من المبايعة أصلا، وهي المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. فكاتبهم علي رضي الله عنه مبينا أنه ينظر في الأمر، لأن القتلة ليسوا أفرادا بل هم جمع غفير ولهم قوة، فلا يمكن تسليمهم في الحال، فحصل الانقسام بين المسلمين، طائفة تؤثر الخليفة الرابع عليا رضي الله عنه، والأخرى تؤثر معاوية، وثالثة اعتزلت المعسكرين وابتعدت عن الفتنة، فحصلت موقعة الجمل، يعني بين من كان مع طلحة والزبير علينا ومعه، بين من كان مع طلحة والزبير وعائشة، ثم وقعت صفين بين من كان مع علي ومن كان مع معاوية، وفيها قتل عمار رضي الله عنه، قتله أهل الشام، وبان بذلك وظهر سر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن علي محق وأن معاوية باغ، وأحال هنا إلى البداية والنهاية لابن كثير. قال: وهذه من الفتن التي وقعت في القرن الأول المشهود له بالخيرية، وقد روى الإمام أحمد بسندي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة. لاحظ، يعني الخوارج سماهم مارقة، وأما الأمة سماها فرقتين. طيب، فيقتلها أولى الطائفتين بالحق. معروف أن الذي قتل الخوارج هو علي رضي الله عنه في معركة النهروان، النهروان هذه بعد صفين، لأن صفين حصل فيها تحكيم الحكمين، فاعترض الخوارج وخرجوا، فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، قد تأنى بهم علي وكذا حتى اعتدوا فقاتلهم. وهذا دليل على أولا أن ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أنه عن اجتهاد وتأويل، ثانيا أن عليا أقرب إلى الصواب من معاوية، بل نكاد نجزم بصوابه إلا أن معاوية كان مجتهدا، ثالثا أن كلا الطائفتين على الحق ولكن إحداهما أقرب إليه. هذا أيضا مما استنبط، يعني من حديث تقتلهما أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني قالوا معناها كل منهما فيه قرب إلى الحق لكن إحداهما أقرب إلى من الأخرى، هكذا قيل. يقول ابن كثير: هذا الحديث من دلائل النبوة، لأنه قد وقع الأمر طبق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق، لا كما تزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور من تكفيرهم أهل الشام، وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن عليا هو المصيب، وإن كان معاوية مجتهدا في قتاله له وقد أخطأ وهو مأجور إن شاء الله، ولكن عليا هو الإمام المصيب إن شاء الله فله أجران، وانتهى كلامه. قال الشيخ للقرطبي كلمة جامعة يحسن تسجيلها هنا، حيث يقول: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، ألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. يعني في قوله: لا تسبوا أصحابي، وفي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما قال يلعنونهم ويكفرونهم، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين رضي الله عنهم. أنا الذي أعرفه أن غناء تكون بفتح الغين، يعني تحتاج إلى مراجعة، أن غناء بفتح الغين. طيب، أما الغناء فهو يعني تطريب الصوت وما إلى ذلك في الدين رضي الله عنه، وقد سئل النفع، الغناء والنفع يعني نحو ذلك، والبلاء حسن البلاء يعني. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت، ولا زال كلام للقرطبي. قال: وقد سأل بعضهم عن القرطبي، طبعا المفسر هنا وأحال إلى التفسير، قال: وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم، فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل بعضهم عنها فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني، يعني في التحرز من الوقوع في خطأ والحكم على بعض بما لا يكون مصيبا فيه، إلى آخر كلامه، والله تعالى أعلم. ثم قال ما ينهى عنه في قتال البغاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم صححه فوهم، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحو موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. قتال البغاء يختلف عن قتال الكفار، في أشياء تختلف، فمن ذلك طبعا هل الحديث ضعيف لكن جاء عن علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك وهو الخليفة الراشد الذي قاتل البغاء، فإن هذا لم يحصل في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، أبو بكر قاتل المرتدين قاتل البغاء، وأما علي فقاتل البغاء وفعل هذا وكان معه الصحابة أقروه على هذا الذين كانوا موجودين. ما هي الأحكام؟ فإذا الحديث هذا وإن كان ضعيف الإسناد لكن معناه جملة صحيحة. هل تدري يا ابن أم عبد، يعني يا ابن مسعود، كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة، يعني ماذا يفعل معهم؟ قال الله ورسوله أعلم. حديث ضعيف طبعا. قال لا يجهز على جريحها، يجهز معناه إذا جرح منهم إنسان فلا يكمل قتله، ليس كالكفار مثلا، وليس لا يجهز على الجريح ولا يقتل الأسير. الكفار من أقوى العلماء أنه يخير في أمور الإمام من ضمنها عند بعض العلماء القتل، ولا أما هذا أسير الكفار، أما أسير البغاة فلا، لأنه هو الأصل حرمة دم المسلم وعرضه وماله. طيب هؤلاء البغاة تسببهم ببغيهم في حل قتالهم، فإذا انكسرت شوكتهم حصل المقصود، لاحظ وقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. فأكثر علماء أخذوا بهذه الآثار التي جاءت عن علي وقالوا هذا هو حكم البغاة، إذا انكسر مثلا شخص عن القتال بجرح أو أسر أو كذا خلاص لا يقتل لأنه حصل المقصود بكفي عن القتال. ولا يطلب هاربها، يعني إذا هرب إنسان وانكسر خلاص هزموا وتفرقوا يتركون لأن المقصود كسر شوكتين. لكن نص العلماء على أن هؤلاء البغاة إذا كان لهم فئة يهربون إليها ليعيدوا الكرة على المسلمين فلا يأخذون هذا الحكم فيطلب هاربه، وهذا مهم جدا في مثل ما يحصل في بلادنا مثلا، لأن بعض الناس تردد في أول الحرب قال هؤلاء يعني بغاء والبغاء لا أولا هذا لم يثبت في حديث مرفوع، هذا أول شيء، فصحيح أنه جاء عن علي وثبت عنه لكن هذا ليس مثل الأحاديث المرفوعة. الشيء الثاني أن هؤلاء جمعوا بين الحرابة والبغي، ليسوا بغاة فقط بل هم محاربون لأنهم يعتدون على الأموال والأعراض وعلى الدماء للناس الذين هم غير مشاركين في القتال، فجمعوا بين جريمة الحرابة وجريمة البغي. الشيء الثالث أن الهارب منهم يذهب عنده معسكر يتحيز إليه ثم يرجع مرة أخرى فلا يأخذ هذا الحكم، وقد نص الفقهاء على هذا وسيذكر الشيخ هذا سيذكره أن الهارب ليس على إطلاقه. ولا يقسم فيئها، أموال المسلمين حرام ولا بغيهم لا يحل أموالهم ولا يحل أعراضهم، يعني لا يحل أن نأخذ نساءهم مثلا على أنهم مسبيات، لا هذا لا يجوز لأن هؤلاء مسلمون فتظل لهم حرمة الإسلام. وسيأتي أن الشارح جزاه الله خيرا نقل عن ابن قدامة وهو من هو أنه قال لا أعلم في ذلك خلافا، أن بغيهم لا يحل أموالهم ولا يحل يعني أعراضهم. وصح عن علي من طرق نحو موقوفا، أما المرفوع فلا يصح بل هو إسناده ضعيف جدا، قالك لأن في إسناده كوثر بن حكيم هذا وهو متروك ضعيف جدا. قال الشيخ الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد رواه البزار والحاكم كلاهما من طريق عبد الملك بن عبد العزيز، ما أدري هل هو ابن جريج لأن ابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز يظهر لعله هو، وقال حدثني كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف جدا آفته كوثر بن حكيم وقد تفرد به وهو متروك. قال الإمام أحمد حديث بواطيل ليس بشيء، قال البخاري منكر حديث، قال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، هكذا عبارة. قال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن نافع إلا كوثر. وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ. انتهى. قال: والحديث سكت عنه الحاكم كما في المطبوع. وقول الحافظ هنا إن الحاكم صححه، وليس في المطبوع من المستدرك، إلا إن كان الحافظ أخذ هذا من سكوته عنه، مع أنه لا ينسب لساكت قول. قد قال في التلخيص: سكت عنه الحاكم. لكن قد يقال بما أنه أخرجه في المستدرك الذي الأصل فيه أنه أخرجه ليستدرك به على الشيخين، فيكون الأصل أنه يصححه إلا إذا نص على عدم التصحيح. نعم صحيح، الحاكم في بعض الأحاديث الأصل فيه أنه يقول هذا حديث مثلا صحيح على شرطهما ولم يخرجه أو إسناده كذا، وأحيانا يسكت، وأحيانا يصرح بأنه ليس على شرطهما، يقول وهناك حديث آخر ليس على شرطهما لكنه شاهد لهذا الحديث فأخر. فيعني أحوال الأحاديث التي يخرجها الحاكم مختلفة. قال: وقد يكون في كتاب آخر غير المستدرك. وقد تعقب الذهبي سكوت الحاكم بقوله: قلت كوثر متروك. وأما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن آدم عن شريك عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. رواه الحاكم والبيهقي كلاهما من طريق علي بن حجر أنه قال: حدثنا شريك عن السدي عن يزيد بن ضبيعة العبسي أنه قال: نادى منادي عمار أو قال علي يوم الجمل. وطبعا عمار كان مع علي. وقد ولى الناس ألا لا يذاف على جريح، قريب من معنى لا يجهز على جريح، يقال يذفف على الجرح معناها يكمل قتلهم. ولا يقتل مول، ومن ألقى السلاح فهو آمن، فشق ذلك علينا، يعني كنا نريد أن نكمل في قتلهم وكذا لكن كذا. قال: وهذا الأثر، طبعا هذا يوم الجمل، لاحظ هذا يوم إيش؟ يوم الجمل. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه له طرق، ومنها ما رواه سعيد بن منصور من طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين أن مروان بن الحكم قال له وهو أمير المدينة: ما رأيت أحدا أحسن غلبة من أبيك علي بن أبي طالب، يعني وهو جده، لكن الجد أب، وساق الخبر أن الجد أب. وفيه: فصرخ صارخ لعلي: لا يقتل مدبر ولا يذف مدبر عفوا ولا يذفف على جريح الآخري، وتذفيف الجريح الإسراع في قتله. وهذا سند موصول صحيح. وتابع الدراوردي حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه مرسلا رواه ابن أبي شيبة كما تابعه ابن جريج. قال: أخبرني جعفر عن أبيه فذكره، رواه عبد الرزاق. وسيأتي أيضا من وجه آخر عن أبي أمامة، سيأتي إن شاء الله لكن في صفين. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله: يا ابن أم عبد، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه المعروف بذلك. قوله: لا يجهز بضم الياء مبني لما لم يسمى فاعله، وكذا الأفعال التي بعده يقال جهزت على الجريح من باب نفع، جهزت أجهز يعني، وأجهزت عليه إجهازا يعني أجهز على الجريح أجهزت عليه، إذا أتممت عليه وأسرعت قتله. قوله: لا يقسم فيئها، أي لا تغنم أموالهم فتقسم. الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على عدد من القواعد التي ينبغي للإمام مراعاتها والالتزام بها في قتال البغاة، وذلك لأن الغرض من قتالهم هو إخماد فتنتهم ودفع شرهم وأذاهم والحفاظ على وحدة الأمة وعزتها. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه مؤيد بعمومات وأدلة أخرى وبعمل الصحابة رضي الله عنهم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، يعني لا يأخذون السلب من القتلى، لا يأخذون ما يحملونه مثلا من أموال وأسلحة وأشياء من نحو ذلك. قال هنا: رواه ابن سعد في، قال في الحاشية: رواه ابن سعد في الطبقات والحاكم وعنه البياقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وسكت عنه الذهبي وصححه ابن كثير في الإرشاد والألباني في الإرواء. إذن هذا صححه غير واحد من العلماء، الحاكم وسكت عنه ذهب وصححه ابن كثير والألباني، فهو يعني شاهد قوي أيضا مما ورد. وهذا يعني ينسب إلى علي رضي الله عنه، لأنه معروف أن القائد في مصفين كان هو علي رضي الله عنه. وقال الشوكاني، الشوكاني هو هنا استدل استدلال آخر من منزع آخر يقوي هذا المعنى وإن كان من غير الحديث. ماذا قال؟ قال إن النهي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه المقال السابق، طبعا هو مقال شديد يعني ليس مقالا خفيفا، الحديث يعني ضعيف جدا، ولكنه يؤيده أن الأصل في دم المسلم تحريم سفكه. يقول الأصل هو التحريم، فلا نستثني منه إلا ما الضرورة فقط، لأن الضرورات تقدر بقدر، هذه قاعدة فقهية مستقرة، صحيح أن الضرورات تبيح المحظورات لكن بقدرها، تقدر بقدرها، لأن الأصل التحريم. والآية المذكورة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية، وربما كان ذلك الهرب من مقدماتها إن لم يكن منها، يعني الهرب إما أنه فيئة فيكون الآية دالة على منع قتاله بعد الهرب، أو أنه من مقدمات الفيئة، يعني وهو كلام يعني جميل يتسق مع ما ورد عن علي رضي الله عنه، انتهى كلام الشوكان رحمه الله. ومن هذه القواعد أولا أنه لا يجهز على الجريح منهم، لأن شرط حل قتالهم كونهم مقاتلين والجريح تمنع جراحته عن القتال، لأنه نقاتل دائما لابد أن نفرق بين القتال والقتل، هذا من الأساسيات لطالب العلم في هذه الأبواب، فليس كل موضع جاز فيه القتال جاز فيه القتل. مثال آخر مثلا تارك الزكاة مانع الزكاة تؤخذ عنه وإن بقتال لا، لكن لا يقتل في الأصل، إنما يقاتل لتؤخذ منه الزكاة وإن أدى إلى قتله، لكن قتله ليس مقصودا، المقصود أخذ الزكاة منه، فإذا ليس كل من حل قتاله حل قتله. طيب كيف سنقاتلهم غير ما نقتله؟ نحن لا نقصد قتله بالأساس، لكن إذا وصل القتال إلى قتله هذا شيء آخر، أما أن بعد أن انكسرت شوكته مثلا لا نقتله، فنقتله لأن هذا ممن حل قتاله لا ممن حل قتله، يعني فالقتل ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود كسر الشوكة. طيب قال هنا أو الجريح تمنعه جراحته، هذا مثلا الذي جرح خلاص صار لا يستطيع القتال وبالتالي قال لا يقتل. ثانيا أنه لا يقتل أسيرهم، نفس الشيء إذا أسر فقد تعذر أن يواصل القتال والأصل تحريم دمه. قال فإذا دخل في الطاعة خلي سبيله، طبعا هذا واضح، إذا قال خلاص أنا تبت إلى الله من البغي واعترفت بإمامة هذا الإمام وأنا داخل يعني في طاعتي خلاص هذا واضح. وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، إذا قال لا أبدا أنا مصر وهذا الرجل الإمام هذا ليس بإمام وأنا لا أعترف بسلطانه وهذا رجل ظالم وهو كان من أهل الجلد يستطيع أن يقاتل، حبس إلى أن تنتهي الحرب حتى تنكسر شوكة أصحابه. فإذا انقضت خلية سبيله لأنه لن يستطيع أن يفعل شيئا بعد هذا، هو كان يتقوى بغيره، أما الآن وحده ماذا يفعل؟ خلاص. وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال وحال إلى المغني آل ابن قدامة. ثالثا أن لا يطلب هاربهم، لأن الغرض من قتالهم هو إخماد فتنتهم وهذا متحقق بتفرقهم، وعلى هذا فلا يطلب الهارب منهم ولا يتبع مدبرهم. لاحظ أنه قال بتفرقهم، يعني أنهم إن هزموا هزيمة لا قيام لهم بعدها. ثم جاء الاستثناء، قال إلا إذا كان له فئة أخرى من أهل البغي يأوي إليها فإنه يجوز قتله في هذه الحال، لأنه يخاف من عوده مرة أخرى. وأحال إلى فتاوى، ولعله يقصد فتاوى الشيخ الإسلام فتاوى، وهذا شيء معروف حتى الشيخ خليل لعله نص عليه في المختصر. وبهذا نعرف خطأ الذين بعض الناس للأسف يكون علمهم ناقصا، يعني يأخذ يلفح المسألة هكذا جزء منها ولا يتم الباقي، فيقول مثلا هذا ببغاء ولماذا يتبع مدبرهم، لا هذا الأمر فيه تفاصيل يا شيخ عند أهل العلم ليس هكذا مطلقا. فهؤلاء عندهم أعظم من ذلك، يعني عندهم معسكرات وعندهم آلاف وكل مرة ينهزمون يعودون، حتى إنهم هجموا على بعض المدن إحصائية يعني مثل الفاشر هجموا عليها الآن أكثر من 140 مرة، كيف يقال إنهم لا يعودون؟ والقول بجواز قتله هو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورجحه الشوكاني، يعني بعض العلماء يعني شوف أزيدك من الشعر بيت قالوا بل يقتل، يعني حتى هذا الحكم ليس متفقا عليه، يقول الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية قالوا يقتل ورجحه الشوكاني أيضا أنه يقتل. لماذا هذا الهارب؟ مع أنه يعني هذا يخالف نوعا ما من الكلام السابق، فلعله يتكلم عن شيء آخر يعني يحتاج إلى الرجوع إلى كلامه. طيب قال ويعيد ذلك قوله تعالى فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله والهارب والجريح لم يحصل منهما فيئة، الشوكاني أحيانا ربما لعله ينقل يعني القولين ثم يرجح ويحتج لكل منهما، فلعل الكلام الأول كان من ما نقله عن من حجة هؤلاء ثم اختار القول الآخر، وإلا فهنا يقول رجحه الشوكاني وقبل قليل كلامه ظاهره أن الهارب لا يتبع، فلعله كان يحكي حجة من يحتج لهذا القول ثم رجح خلافه. عموما يقول والهارب والجريح كل منهما لم يحصل منهما فيه، ما داما مصرين على الفتنة وعلى البغي فما لم يحصل منهما فيه، فبالتالي يقتل يتبعان ويقتلان. وأما هذا الكلام فهو من كلام علي رضي الله عنه، وهو لعله قاله بوصفه خليفة أنه رأى أن الذي يصلح كذا، أما أن نلزم الناس بأن هذا حكم شرعي لا يجوز مخالفته فلا، فيجوز قتله. هذه وجهة نظر من قال بقتله. القول الثاني وقول الجمهور، وقول الثاني أنه لا يجوز قتله. لماذا؟ لأن القصد دفع البغاة في تلك الحال وقد وقع، وهذا قول الشافعي من وافقه أخذا بعموم النهي، وأجابوا عن الآية بأنه لا دليل فيها، لأن المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة الهجوم مثلا على المسلمين، وقد حصل ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القتال، حصل منهم فيئة في الجملة بأن انكسروا وبالتالي لا يقتلون كما ترون مسألة خلافية. رابعا لا تغنم أموالهم، وذلك لأن قتالهم يعني رابع من أحكام البغاء أنهم لا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم. طيب، وذلك لأن قتالهم إنما هو لدفع شرهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم. لاحظ قتال كسر الشوكة، وعلى هذا فلا يستباح منهم إلا ما اقتضته الضرورة كدفع الصائل، ويبقى حكم المال وكذا الذرية والنساء من باب أولى على الأصل العصمة، وقد دل على ذلك قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن سبحان الله من الاستثناءات الدقيقة، لعل بعض الفقهاء قالوا يجوز الاستعانة بمالهم عليهم. شوف كلام الفقهاء كيف لطيف، لا نأخذه لأنفسنا نحن، لكن يمكن أن كأن بس تحتاج إلى مراجعة المسألة، أن بعضهم قال تستعان بمالهم على قتالهم حتى تنكسر شوكتهم ثم بعد ذلك يكف عنهم، وقد دل على ذلك قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الشافعي الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال معينة مثلا، وليس في ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منها، هذا واضح انتهى كلامه. وقال ابن قدامة فأما غنيمة أموالهم، لاحظ هذا النقل المهم عن ابن قدامة، فأما غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم فلا نعلم في تحريمه، بين أهل العلم اختلافا، يعني كان مسألة إجماعية انتهى والله تعالى أعلم. أخيرا ختم بهذا الحديث، يعني لم يتكلم عليه كثيرا، صحتين فقط خذه سريعا. قال حكم من فرق أمر هذه الأمة وهي جميع، وهذا أيضا حديث يهمنا في الأحداث التي نحن فيها جدا. عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. يعني إذا اجتمع الناس على إمام واحد وجاء آخر يريد منازعته فيقتل كائنا من كان. ولهذا أيضا في حديث لعله عبد الله بن عمرو في مسلم، ما أدري ذكره الشيخ أو لا، إذا بويع، نعم سيذكر الشيخ، نعم إذا بويع علي، عفوا حديث أبي سعيد، قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يعني هذا الآن في إمام مباعي، يأتي شخص آخر ويدعو إلى بيعة نفسه ونزع الأول، الثاني هذا يقتل. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كائنا من كان، وهذا يهمنا كثيرا، لأن الآن بعض الناس يقول لا مثلا هذا كذا لا نخرج مع الثاني لا كذا، هذا لا يجوز. إذا جاء شخص آخر يقتل ويقاتل، وهذه أحاديث واضحة، ولم يقل الرسول هذه فتنة ودعوا الفتنة كما يقول من وقع في الفتنة، لا في الفتنة سقطوا هؤلاء المجرمين الذين يعينون المجرمين، لم يقل هذا، أولئك الجهلة الضالين المضلين. أخرجه مسلم. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، المجرمون الذين يعني يتعاونون مع المجرمين ظهرت أمارات ذلك معهم واضحة، يصدعون رؤوسنا في التكلف في اتهام الناس بالخروج على الحاكم ولو بكلمة بزعمهم، ويلبسون مرغ، ثم لما تقع الخروج الواضح الفاضح تتبين هذه السلفية الزائفة المدعاة، ويبين السلفيون الحقيقيون الذين وقفوا مع ولي الأمر من السلفيين المدعين الذين وقفوا مع أعداء بلادهم من أهل الشر والإجرام الخارجين على السلطان، كل هذا من بسبب الغلو فيما هم فيه من الباطل. الكلام عليه من وجوه، نسأل الله أن يردهم إلى الحق. الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو عرفجة بفتح العين وسكون الراء، وضبطه بعضهم بضم العين والفاء، وشريح بالضم، مختلف في اسم والده، فقيل شريح وقيل شراحيل الأشجعي وقيل غير ذلك، له صحبة. روى عنه زياد بن علاقة ووقدان أبو يعفور العبدي وغيرهما، روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثا واحدا وهو حديث الباب، هو هذا الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه على حسب ما جاء في هذه الرواية. نعم. وفي الأخرى الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة، بالمناسبة كتاب الإمارة عند مسلم كتاب يعني غني جدا بالأحاديث المفيدة يعني المتعددة في تحريم الخروج على الحاكم وفي أحكام الإمارة، يعني يحسن بكل طالب علم أن يركز على كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ومن الكتب التي أبدع فيها مسلم رحمه الله. باب حكم من خرق أمر المسلمين وهو مجتمع، انظر إلى تبويب النووي رحمه الله وغيره من الشراح، من طريق يونس بن أبي عفور عن أبيه عن عرفجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. وكان بعض المشايخ المتمكنين في مسائل الإمام والمنهج يقول ينبه على مسألة أن البيعة بيعة لفرد أمير مثلا لرئيس لكذا، أما الحزب هذا شيء آخر، نحن الله عز وجل ما قال لنا حزب، قال أنا ولي الأمر ومن ولي ولي الأمر، وبالتالي ما لا يقال مثلا هذا من حزبي أو هذا كان معه أو كذا، هذا لا يلتفتني لا يلتفتني. ومما أعجبني من بعض مشايخنا المتمكنين الذين يردون على أهل الباطل يقولون هذا الذي خرج الآن، بعض الناس يزعم يقول مثلا فلان مثل البرهان مثلا يقول لم يكن له سلطان أو يحاول أن يطعن أو يشكك في أنه هو ولي الأمر، يقول إذا كان هو ليس له سلطان فنائبه من باب أولى، وهذا استدلال سبحان الله دامغ، يقول إذا كان هو ليس له سلطان شرعي فنائبه من باب أولى أنه ليس، كيف أنت بعدين تجعل إيش تريد أن تشرعن كما يقال في العبارة المعاصرة لخروج هذا النائب. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قولوا أمركم جميع كلمتكم مجتمعة على إمام واحد وأنتم يد واحد، طبعا هذا كله كلام يعني فارغ أصلا واضح يعني المراد به، لكن أحيانا بعض الناس يكونون موالين لبعض الجهات لا يستطيعون مخالفتها، وهذا هو واقع التوصيف، في ناس يكون تابع يعني عندهم يدهم ممسوكة كما يقولون لا يستطيعون أن يقولوا أصلا ما شاءوا، هم يعني مدفوعون في اتجاه معين يعني ما يستطيعون أن يقولوا غيره، ويعني نسأل الله السلامة والعافية. هذا قد يحصل لأي إنسان إذا ألويت يعني يده بسبب رغبة أو رهبة، نسأل الله السلامة، السلامة من الله، توفيق من الله وحده، أي إنسان يعني قد يفتن في مثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة لنا ولا لغيرنا إلا بالله. الوجه الثالث في شرح الفاظه، قولوا أمركم جميع أي كلمتكم مجتمعة، وأنا أحسب أنه ابتلي لأنه كان قديما يشكك في أحسن يعني من لا نعرف عنهم إلا خيرا من المشايخ أهل التقوى والورع نحسبهم الله حسيبهم، وكان يتهمهم بأنهم يريدون الدنيا ويجاملون من أجل الدنيا، فافتضح على رؤوس الأشهاد، عرف من الذي بسبب الدنيا رغبة أو رهبة صار له هذا الاتجاه الذي يعني هو كالخيانة للبلد والعياذ بالله وللمسلمين الذين فيه. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله أمركم جميع أي كلمتكم مجتمعة على إمام واحد وأنتم يد واحدة، فالمراد بالأمر الأمر الذي يعنيهم ويهمهم هو أمرهم العام أمر الولاية، ولهذا أضافه إلى ضمير الجمع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ، إذن المقصود بالأمر الشأن العام الولاية والإمارة، وأمركم جميع يعني أميركم واحد، ولهذا انظر الرواية الأخرى واضحة وصريحة، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا، وهذا أيضا فيه رد على التكفيريين وغيرهم من الأحزبيين الذين يبيحون لأنفسهم الخروج على الحاكم بزعم فساده وأنهم يريدون الإصلاح، وهذا أيضا باطل، فإن الإصلاح بهذه الطريقة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فلا يصح ما دام أنه مسلم، وحتى لو كفر لابد أن يكون هناك قدرة على إزالته من غير المفاسد العظيمة التي حصلت الآن في كثير من بلاد المسلمين، وكان الناس قديما يسخرون ممن يذكرهم بأحاديث طاعة ولي الأمر، وإلى الآن أكثر الناس ما اعتبروا بما حصل للأسف بعد أن رأوا هذه النتائج الكارثية لهذا الذي حصل من الخروج على الحكام حتى وإن كان فيهم ما فيهم من أخطاء ومن أشياء يعني مخالفات عظيمة وكذا، لكن الخروج عليهم كما قال السلف يعني أنه ليلة 40 عاما مع إمام ظالم خير من ليلة بغير إمام. كل إنسان لا يأمن على عرضه حتى يغتصب بناته ويقتل هو ويؤخذ ماله، ولا دين ولا دنيا ما يقوم بهذه الطريقة. الآن الناس يتمنون الرجوع إلى ما كانوا عليه سابقا، لكنهم قديما بعضهم حتى لما ذكر بحديث الطاعة والله قال من الكلام الكفري الذي فيه حتى التطاول على الله تبارك وتعالى للأسف. يعني قوله أن يشق عصاكم، أصل العصا الاجتماع والائتلاف، وذلك أنها لا تدعى عصا حتى تكون جميعا، فإذا انشقت لم تدعى عصا. ومنه قيل للرجل إذا قام في المكان واطمأن واجتمع إليه أمره قد ألقى عصاه، عصا الترحال كما يقول. وقيل للخوارج قد شقوا عصا المسلمين أي فرقوا جماعتهم، فشق العصا تعبير يراد به تفريق الجماعة. الوجه الرابع في الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ما أمر بالطاعة، وتحريم الخروج عليه، ووجوب العمل على جمع كلمة المسلمين كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، على جمع كلمة المسلمين والتحذير من تفريق جماعتهم، وأن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه يجب قتله مهما كانت منزلته شرفا ونسبا، لقوله في بعض الروايات فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا يدل على أن تفريق جماعة المسلمين من كبائر الذنوب لوجوب قتل من أراد ذلك، ولما يترتب على تفريق الكلمة وشق عصا الطاعة من المفاسد العظيمة. قال الصنعاني دلت الألفاظ أي ألفاظ الحديث على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر، يعني كلمة أهل قطر، ما يأتي واحد يتفلسف ويقول هذا في الخليفة، لا، من قديم الزمان وأهل العلم أعطوا أهل كل قطر أمير كل قطر حكم الإمامة، لأن هذا انقطع من قديم الزمان، من أواخر الدولة العباسية لم يستطيعوا فرض حكمهم على الأندلس واستقل به الأمويون، ولم يقل مثلا علماء المالكية في الأندلس أو في غيره إنه لا يأخذ حكم الإمام. ثم تفرقت دولا كثيرة، دول الإسلام تفرقت، وهذا معروف حتى مع وجود شبح الخلافة العباسية، لكن كان الواقع أن كل أميرا يعني هناك كثيرا من الأمراء، كل أمير يتحكم في إقليمه، وهذا شيء معروف في التاريخ، منهم من يعترف بسلطان الخليفة العباسي ومنهم من لا يعترف، وهو سلطان صوري في أكثر الصور، ما كان له حتى في كثير من الأزمان ما كان له سلطان إلا على العراق فقط، أما باقي هذا كله دول داخل الدولة العباسية، الدولة الأيوبية والدولة الزنكية هذه كلها كانت في زمن الدولة العباسية، لكن ليس لهم من أمر شيء، هؤلاء هم الأمراء الذين يتحكمون حقيقة في الأمر، وهذا شيء معروف في التاريخ. الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم حتى يتعلم وينظر وكيف تصرف أهل العلم في الأزمان المختلفة مع ذلك. قال فإنه قد استحق القتل، قال الصنعاني، لإدخاله الضرر على العباد، انتهى. ومما يدل على عناية الإسلام باجتماع الكلمة واتحاد الصف أن الإسلام يطالب بقتل الحاكم الثاني، ومن باب أولى الثالث والرابع طبعا، يعني إذا تنازعوا يكون الحاكم الأول هو صاحب الحق، من عداه فهو باغ، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا وعلاقته بكتاب البغي أو بباب البغي، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إن التعدد في القيادات يعني التفرق والشتات ووحدة القيادة، ويجوز وحدة القيادة، رمز على وحدة الأمة، على وحدة الأمة ومتانة جسدها ووحدة رأيها، والله المستعان. بهذا نكون فرغنا من هذا الباب، ونشرع إن شاء الله في المجلس القادم في باب قتال الجاني أو قتل الجاني وباب وقتل المرتد إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.